يقول السائل: قرأت لفضيلتكم ولفضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فتوى، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي في طهر قد جامعها فيه بأن هذا الطلاق غير واقع، ولكن إذا استفتى هذا الرجل بعد أن انتهت العدة بأشهر فما هو الحكم؟ جزاك الله خيرا. لا نفتي بأنه غير واقع إذا كانت العدة قد انقضت، فإننا لا نفتيه بأن هذا غير واقع، فنقول هو واقع ماضي، لأن الرجل إنما أوقعه باعتقاد أنه واقع، ولأن هذا الرجل لو أن امرأته هذه تزوجت بعد انقضاء العدة لم يقل للزوج: يا فلان إنك تزوجت زوجتي، لا يقول هذا. ولأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان تضيق عليه الحيل إذا طلق زوجته ثلاثا يذهب نقل، فيأتينا مثلا ويقول: طلقت زوجتي أول مرة قبل 20 سنة في طهر جامعته، علشان إيه؟ علشان تلغى. ثم الثاني ويقول: طلقت امرأتي في حيض قبل 10 سنوات. يريد إيش؟ أن يلغي الطلقة الثانية، وهو الآن طلق الثالث. يأتينا في الثالثة ويقول: أفتوني، ما دام الطلقة الأولى والثانية ما وقعت هذه الطلقة الأولى، ومع ذلك تقولون لنا ومع ذلك طلقتها في غضب شديد. عشان إيش؟ عشان ما تقول في أمل الزوج زوجت ولا هذا تلاع. نعم، لو أن الإنسان حينما طلق في طهر الجامعة أتى إليه وقال إنه طلق زوجته في طهر الجامعة فيه يظن أن ذلك لا بأس به، قلنا له الطلاق غير واقع والزوجة زوجتك، وكذلك يقال في مسألة الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.